بسم الله، الحمد لله، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للخامس من شهر رجب المحرم من عام 44 و400 من الهجرة. درسنا الأسبوعي بعد صلاة العصر في كتاب تفسير الجلالين، وأيضا معه غريب القرآن ونيل المرام. أما تفسير الجلالين ففي سورة يوسف عليه السلام، ما زلنا نقرأ في هذه الآيات العظيمة الجليلة. وقف بنا الكلام عند الآية الخامسة والثلاثين من سورة يوسف. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. بعدما راودته التي هو في بيتها امرأة العزيز وفر هاربا منها ولقي زوجها، واتضح الأمر لهم بأن المرأة هي التي أرادت هذا الأمر، حتى قال زوجها: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك أيها المرأة، أيتها المرأة، إنك كنت من الخاطئين. ثم جاءت قصة النسوة التي يعني تحدثنا في امرأة العزيز، وقلنا إنه قد شغفها حب غلامها وفتاها ومملوكها، فافتضحت في هذا الأمر، وجرى ما جرى من دعوة هذه النساء حتى يرينا يوسف عليه السلام ويعذرنها في ذلك. طيب، قال: ثم بدا لهم بعدما جرى ما جرى من الحديث والنقاش، قال: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات. الآيات هذه ما هي؟ هي الآيات الدالة على براءة يوسف أن يسجنوه. ثم بدا لهم، ما معنى بدا؟ قال ظهر، ها؟ أيوة، يعني بدا غير بدأ، بدأ يعني يقابله انتهى، بدأ بالهمزة يقابله انتهى، بدأ يعني ابتداء من الابتداء وهو بداية الشيء من البداية، وبدأ لا، بدأ بمعنى ظهر، بدأ بمعنى لاح، بدأ القمر في السماء يعني ظهر ولاح، بدت الشمس يعني ظهرت، فبدأ بألف وبدأ بهمزة، ففرق بينهما، فرق كبير، فرق من حيث المعنى واضح جدا، حتى من حيث اللفظ، هذه فيها همزة وهذه بدون همزة. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، يقول من بعد ما ظهرت لهم الآيات الدالة على صدق يوسف وعلى براءته، لما يعني تبين الحق في ذلك. طيب، ما هي الآيات التي رأوها؟ نقول من الآيات قد القميص من الخلف، هذه أكبر آية. الآية الثانية: شهد من أهله. الآية الثالثة: اعتراف زوجها لما قال لها: يوسف أعرض عن هذا واستغفر لي ذنبك. فهو ما نقول اعتراف، نقول إقراره لهذا الأمر بأنه أقر ورأى بعينيه. كذلك من الآيات التي ستحدث بعد ذلك، أو نقول من الآيات النسوة. النسوة شهدوا وقالوا لها، وقالوا ليوسف، يعني لما قال يعني قال يعني هذه سيدتك تطلب منك، لا تمتنع، يعني في قوله تعالى نعم لما قال شيخ قال سبحانه وتعالى وإلا تصرف عني وإلا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. إذن عندهن كيد. وأردنا من يوسف ألا يمانع سيدته فهذه وهن اعترفنا بعد ذلك. فهذه آيات تدل على صدق يوسف وعلى براعته. اعترفت عند النساء اي نعم فذلك الذي لمتنني فيه اي نعم. فهذه كل آيات تدل على صدق يوسف. من بعد ما رأوا هذه الآيات قالوا يسجن ليسجننه حتى حين. السلام. رأوا أن يسجن. لماذا يسجن؟ قال إلى حين. قال يسجن حتى ينقطع فيه كلام الناس حتى ينشغل الناس عنه لأنه أصبح هذا حديث الناس. امرأة العزيز وفتاها امرأة العزيز وفتاها قالوا يسجن. وإذا سجن يعني انشغل الناس فيه ونسوه مع الوقت. فبهذا ينسوه مع الوقت. طيب ليسجننه حتى حين. طيب قال فسجن فلما سجن دخل معه السجن فتيان. هل هذا يعني هذان الفتيان دخلوا معه في وقته ولا بعده بزمن أو كانوا موجودين؟ الذي يظهر أنهم دخلوا معه لأنه قال دخل معه. لما دخل هو دخل معه السجن. من قال فتيان دخلوا معه؟ فتيان. والفتى هو الغلام. الفتى المراد به المملوك. الفتى مراد به المملوك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي. وسيأتينا وقال لفتيانه. فالغالب أن الفتى إذا أطلق يراد به المملوك. قد يطلق على الفتى الذي في سن يعني وقت النضج يعني في كونه غلاما أو قبل البلوغ يسمى فتى. نعم يسمى فتى. في إبراهيم الله وصفه أنهم قالوا سمعنا فتى. إبراهيم غير مملوك مع ذلك سمي فتى. فجائز الفتى الأصل فيه هو الوصف وصف لهذا الزمن المعين وقت قال له فتى. وكذلك المرأة يقال لها فتاة. يقال المملوكة الأصل في المملوكة ولا تكرهوا فتياتكم المملوكات. لكن يطلق على الفتاة وإن لم تكن مملوكة في سن معين. طيب إذن ودخل معه السجن فتيان يعني مملوكان غلامان مملوكان. قال أهل التفسير وهذا منهم أيضا منهم السيوطي أن هذين الغلامين كانا للملك ملك مصر. قالوا أنهم فعلوا يعني أفعال يعني ذكروا قصص الله أعلم عن صحتها لكنهم فعلوا أشياء استحقوا أن يسجنوا فسجنوا من قبل الملك. الملك أمر بسجنهم فلما سجنوا قابلوا يوسف هناك. يعني بعضهم قال أن أحدهما كان ساقي وأحدهما كان يعني يشتغل بالطعام يعني طباخ. وأنهم أرادوا أن يقتلوا أو أرادوا أن يعني يضعوا له سما. فاكتشف أمرهم أنهم أرادوا أن يضعوا سما للملك فاكتشف أمرهم فأمر بسجنهم. فدخل معه السجن فتيان. قال أحدهما ساقي الملك والآخر صاحب طعامه. فلما دخل رأى يوسف يعبر الرؤيا. صحيح أنه يقال يعبر ما يقال يعبر. تعبير الرؤيا تعبير يقال تعبير لكن فعله يعبر. زين ما يقال يعبر. بعض العامة يقول تعبر الرؤيا تعرف تعبرها يمكن تكون لغة ممكن، لكن مشهور. ولذلك الآية تعبرون، قال تعب ما قال تعبرون، تعبرون. إذن يعبر الرؤيا، معنى يعبرها أي يفسرها، يوضح ما يوضحها. فقال لنختبرنه، هذا قول، قول إنهم لم يروا أصلا، هم ما رأوا، بس هم قالوا خلني نشوف نختبره، خلني نقول أنا أعصر خمرا، والآخر قال أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير من خل، يعني نشوف هو يعرف يفسره ولا لا. هذا قول، وبعضهم قال لا أنهم رأوا حقيقة، أنهم رأوا ففسرها. فسواء قلنا أنهم رأوا أو أنهم يعني اختلقوا هذا الأمر، يوسف فسر لهم فوقعت. قال أحدهما وهو الساقي إني أرى أعصر خمرا. هل الخمر يعصر؟ الذي يعصر التفاح مثلا، العنب، التمر يعصر فيتحول خمرا، لكن الخمر يعصر كيف؟ قالوا أني أرى أني أعصر خمرا، يعني أشتغل في عصر هذه الأشياء التي تكون خمرا، لأن هذا عملي، أنا عملي أخذ هذه الأشياء الفواكه وأعصرها خمرا، يعني أجعلها تكون خمرا، هذا قصده، يعني أعصر ما يتحول خمرا، أعمل على ما يكون خمرا. يقول أي عنب، شايف؟ لأن العنب هو المشهور، العنب والتمر هو أشهر شيء، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، فالعنب أكثر شيء بشدة حلاوته، والتمر بشدة حلاوته يتخمر على طول. وفي أشياء الشعير أيضا، أشياء ممكن يعني يصنعون منها الخمر. وقال الآخر وهو صاحب الطعام إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا أخبرنا أو خبرنا، نبئنا خبرنا، ما قال أخبرنا المؤلف، ليش؟ لأن ها؟ تحتمل يمكن أخبرنا، لا لا لا، هي يقول خبرنا، لا ليش ليش فسرها؟ رحمك الله، لأن أصلا نبئنا مشددة، ما قال أنبئنا، لو قال أنبئنا قل أخبرنا، فلما جاء الفعل المشدد نبئ أخ نبئ خبر، هو أراد كذا، نبئنا يخبرنا بتأويله أي بتعبيره. إنا نراك من المحسنين، كيف عرفوا أنهم من المحسنين؟ من أي شيء؟ أيوة، عبادته وطاعته وإحسانه للسجناء وكلامه، ويعني رأوا أشياء كثيرة، وأيضا ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من تعبير الرؤى لعمه، رأوا يعبر الرؤى. وسيأتينا أيضا أنه كان يخبرهم بالطعام الذي سيأتيهم، يقول لهم سيأتيكم طعام نوعه كذا وكذا وكذا قبل أن يأتي، فيأتي على ما كان، على ما هم عليه، يأتي على ما هم. وهذه آية، هذه معجزة، معجزة يوسف، كما أن معجزة، كما سيأتينا معجزة عيسى، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم، يعني اللي تأكلونه أنا أخبركم به، واللي في البيت في داخل البيت تدخلونه أنبئكم به. هذه آية من آيات الله، معجزة، الله سبحانه وتعالى نوع المعجزات، هذا معجزته العصا، وهذا معجزته كذا، وهذا معجزته كذا، هذه من المعجزات. طيب، قال إن نراك من المحسنين، شوف كلمة المحسنين هذه ترى بتكرر معنا في يوسف، وصفها الله أو وصفوهم بالإحسان في مواضع كثيرة، إن الله يجزي المحسنين، إن الله يجزي المتصدقين، لا في آية، أي نعم في آية، أكثر من آية ستأتينا. ولذلك أذكر باحث، أذكر باحثا كتب عن إحسان يوسف في سورة يوسف، تلمس الإحسان وجمال، جمع إحسان يوسف في عدة وجوه، حتى لما جاءوا إليه قال أنا يوسف، وهذا قال أنا يوسف وهذا أخي قد منه، قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، كررت كلمة المحسنين. أيضا تصدق عليهم، لا في آية قبلها، ولا نضيع أجر المحسنين، يمكن أربعة أو خمسة، وردت فكتب فيها. طيب قال هنا قال لا يأتيكما طعام. شف قال يوسف لهما مخبرا أنه عالم بتعبير الرؤيا, قال لا يأتيكما طعام ترزقانه في منامكما إلا نبأتكما بتأويله في اليقظة. شايف هذا على كلام المؤلف. المؤلف ماذا يقول؟ يقول إن يوسف عليه السلام يقول لا يأتيكم طعام ترزقانه في منام, يقول إذا رأيتم الطعام في المنام وأصبحتم الصبح قلت والله حنا رأينا أننا نأكل كذا وكذا, يأتيهم يفسر لهم فيأتيهم يوافقهم. هذا رأي. والرأي الثاني المفسر وهو أقوى أنه كان يخبرهم في اليقظة وهم جالسون يقول طعامكم اليوم كذا وكذا فيأتي, وهذا أقوى في العجاز, أقوى من التفسير, لأن التفسير كل يستطيع يعني في من يستطيع أن يعبر الرؤى ولم يكن يعني من الأنبياء. لكن لما يقول مثلا يعني لما يقول والله طعامكم اليوم كذا وكذا, هذا يا وحي يا كهانة, دجل وكهانة وإلا وحي. يوسف وحي. يأتي سيأتينا الآن. أيه. قال إلا نبأتكم بتأويله, نعم في اليقظة قبل أن يأتيكما تأويله. طيب الخبز هنا يقول إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. يقول خبز آي وضعت على رأسي وأمشي والطير تأكل منه, أو أقف وتأتي الطيور تأكل من هذا الخبز. زين, لكن تفسيره يأتي ما هو إلا هذه رؤية فقط. طيب قال ذلكم مما علمني ربي, في حث على إيمانهما, ثم قواه بقوله إني تركته. قال ذلكما, يقول الذي أنا وصلت إليه من الدرجة وأفهم وأعرف هذه الأشياء هذا من ربي, ربي الذي أعطاني هذه الأشياء. زين, هذه الأشياء من الله سبحانه وتعالى حتى يذكرهم. ليش قال ربي؟ قال أنتم تعبدون أصنام, تعبدون آلهة, والله سبحانه وتعالى أنا لا أعبد إلا الله, هو الذي من علي وأعطاني. كان فيه دعوة لهم, دعوة يوسف في السجن. طيب قال ثم بدخل معه في الدعوة, دعوته إلى التوحيد, دعوة يوسف هذين يعني الغلامين إلى التوحيد. قال إني تركت ملة أي دين قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قال وهم بالآخرة هم, جاب ضمير مرة ثانية, قال هذا ضمير يسمى ضمير الفصل للتأكيد, مثل إنه هو, أو مثلا إن هذا لهو القصص. ممكن تقول إن هذا لا له, إن هذا القصص, لكن لما تقول إن هذا لهو هذا يفيد الحصر, أسلوب حصر. إن هذا لهو زيد, يعني خلاص ما يحتمل غيره. إن هذا الرجل لهو زيد, لكن لما قلت إن هذا لزيد يمكن زيد يمكن غيره. لكن هذا الضمير يأتي في القرآن كثيرا, إذا أراد الله عز وجل بأسلوب الحصر والتأكيد على الشيء جاء هذا الضمير. وهنا جاء قال شوف قوم لا يؤمنون بالآخرة وهم بالآخرة هم كافرون. لو قال وهم بالآخرة كافرون ما تعطي معنى القوي الذي يفيد التأكيد مثل الضمير. طيب فيه هنا سؤال, إني تركت ملة يعني معنى تركت, يعني كان هو على عقيدتهم ثم تركها ولا لا؟ هل كان يوسف على عقيدة قوم لا يؤمنون وهم بالآخرة كافرون ثم تركها؟ نقول لا, يوسف ولد على التوحيد وعلى الملة الحنيفية وتربى على التوحيد والعقيدة. ولا يمكن أصلا ولا أي نبي من الأنبياء أن يقع في مثل هذا ثم يعود. طيب وش معنى هذا الكلام؟ يقول تركت يعني لم أدخل فيه, يعني أصلا أنا تركته لأني نشأت صالحا فتركت هذا الطريق, هذا الطريق طريق الهلاك ما صرت معه أصلا, أنا تركته. فلا يعني أني كنت عليه ثم تركته. فأنت تقول مثلا هذا الطريق يؤدي إلى الهلاك نتركه. فما ليس معناه أنك دخلت فيه خلاص تركته يعني تجنبته. فقوله إني تركت ملة قومي يعني تجنبت وابتعدت. طيب تعبير الرؤى المشهور من العلماء في السلف ومن التابعين محمد بن سيرين. محمد بن سيرين توفي 310 في السنة التي توفي فيها الحسن البصري، كان من كبار التابعين وكان من علماء الإسلام، لكن اشتهر بتعبير الرؤى. وهناك كتاب منسوب له يعني لا يصح اسمه تعطير الأنام في تفسير الأحلام لمحمد بن سيرين، هذا منسوب ولا يصح. طيب أين تعبيره الذي سمع ونقل عنه؟ قالوا موجود في كتب التاريخ عند تاريخ ابن عساكر عنده، وكذلك حلية الأولياء لأبي نعيم ذكروا، يعني عموما تاريخ بغداد هؤلاء يذكرون يعني ينقلون نقل روايات عنه. وتفسير الرؤى الرؤية على نوعين، رؤية وحلم. أي نعم. الحلم هذا هذا من الشيطان، إنسان يعني يرى أحلام مزعجة، هذا من الشيطان. غالبا الأحلام هذه أحلام يعني ظاهرها أنها يعني أكثرها لا تصح، أو نقول ما يعني كلها من الشيطان، أضغاث أحلام يراها الإنسان، يرى مثلا يرى أشياء مزعجة، يرى ثعابين، يرى عقارب، يرى نار، يرى كذا، هذه من الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم ما يكره فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولينقلب على جنبه الآخر وليتعوذ بالله ثلاثا ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. هذا المنهج الصحيح. الآن تجد فيه قنوات تتعلق بتعبير الرؤى وكذا، يتصل من النساء ومن الشباب ومن أي جنس يتصلون، رأيت أني أحترق، رأيت أني كذا، رأيت بيتي يحترق. لا تعبر، تقع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية على جناح طائر، إذا عبرت وقعت خلها تمشي مع الطائر لا تتركها. الرؤية الطيبة الحسنة هذه من المبشرات اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال انقطعت النبوة ولم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قالوا ما هي رسول الله؟ قال الرؤية الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له. والأنبياء كانوا يرون رؤى صالحة، يعني إبراهيم رأى رؤية، ورؤية الأنبياء وحي، ولذلك نفذ رؤية. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر الله أنه أن رأى رؤية في القرآن في سورة الفتح، رأى لقد صدق الله رسوله، فيرى ورآه. قال إني رأيت أني أطوف في البيت أنا وأنتم. فلما جاء في صلح الحديبية وحصل عقد صلح الحديبية ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر أين طوافنا يا رسول الله؟ أنت قلت إني أرى وما شفنا الطواف، رجعنا. قال يا عمر أنا قلت لك هذه السنة، أنا قلت إني أرى أطوف لكن ما قلت لك هذه السنة، سنطوف. فاتفقوا على أن يعود مرة ثانية بعد السنة ويطوف، وطاف صلى الله عليه وسلم. الشاهد الرؤى فيها حسنة وفيها، إذا رأيت رؤية حسنة أو رؤيت لك ما في مانع، أنها من المبشرات. حتى فسروا قوله تعالى ألا في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كان لهم البشرى. قالوا تفسير البشرى الرؤية الطيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجي إذا جلس مع أصحابه يقول هل أحد رأى منكم رؤيا؟ فإنني رأيت كذا وكذا وكذا. فالرؤى يعني أحيانا فيها أحيانا فيها يعني تأتي أشياء مبشرات، تأتي أحيانا. وأذكر قصص كثيرة يعني رأوا رؤى سبحان الله فسروها وصارت باب خير عليهم. رأى أنه مثلا أنه في المسجد ومعه مصحف، فقالوا مثلا معناها كذا وكذا، ففسروا لها باب خير. انه احيانا الانسان يصير يعني صاد عن بر والديه فتاتيه رؤيا تذكره ان يرجع الى والديه. وما في ذكروا قصه قال عن ابن سيرين انه جاء له رجل فقال اني رايت اني على راسي تاج، فقال اذهب فإن والدك بحاجة لك فاذهب إليه وإنه بحاجة للبر أنك انقطع عنه. فقال نعم فرجع. أحيانا تنبيهات عليكم السلام، تنبيهات من الأشياء العجيبة اللي سمعتها عن أو قرأتها عن ابن سيرين، جاءه رجل فقال له يا إمام إني رأيت أني قد أمسكت بزجاجة فيها ماء فسقطت الزجاجة والماء في يدي. فقال ما رأيت شيء؟ قال رأيت. قال لا ما رأيت. هو يريد أن يصرفه. قال لا رأيت كذا كذا. جاء ثاني قال رأيت، شافه يعني ملح. قال زوجتك حامل؟ قال نعم. قال ستلد وتموت ويعيش الولد. قال مسكت الماء هذا معك، والزجاجة سقطت هذا الوعاء. شفت كيف شلون؟ سبحان الله عظيم. جاء رجل آخر قال له إني رأيت أنا وجاريتي نأكل من صدر السمكة. فتعجب محمد بن سيرين، أنت وجاريتك تأكلون من صدر سمكة؟ قال لي قال سآتيك في البيت. قال طيب. يقول يوم جاء دعاه دخل عنده فقال أين جاريتك السوداء؟ قال هذه. نادها قال تعال. قال هل مسستها؟ هل أصبتها؟ قال لا. قال رح الآن. يوم دخل وإذا هي رجل. قال هذه تأكل السمكة، تأكل صدر السمكة، هذه تشاركك في زوجتك. شوف كيف تفسير الرؤى عجيبة. وجاء رجل قال إني رأيت أني أؤذن، إني أؤذن، فنظر إليه قال أنت ستحج. قال كيف؟ قال أؤذن في الناس بالحج. جاء رجل آخر قال رأيت أني أؤذن. قال أنت، نظر فيه قال أنت أنت سارق وتسرق مال. قال كيف؟ قال فأذن مؤذن بينهم هي العير أنكم لسارقون. قال كيف؟ قال يعني أحيانا تسير حولها علامات تعرف الشخص بنفسه تفسر عليه. فالرؤى عجيبة سبحان الله كثيرة جدا، وابن سيرين معروف مشهور عنه، مشهور بتعبير الرؤى. وفي عندنا الآن معاصرين على طول واحدة بواحدة في موجودين سبحان الله العظيم أهل، بس إن ليس كل إنسان تذهب إليه، ما ترى فيه علامات التقوى والصلاح والاستقامة. الله يعطيه لأن هذه مواهب من الله، ما ليست اجتهادية. ولذلك ما تجد فيه مثلا دراسة أكاديمية للرؤى ولا جامعة ولا شيء، لأن هذه ما تقدر تتعلمها، هذه مواهب. تجد واحد يمكن قد يكون عامي لكن بمجرد تعطيه الرؤى يفسرها لك على طول، وتجدها نفس الشيء. فالشاهد من الله سبحانه وتعالى أعطى يوسف عليه السلام وعلمتني من تأويل الأحاديث، فتح الله عليه. طيب ما أدري والله، ما عندي خبر والله ما أدري. طيب قال هنا نعود إلى الآيات. قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. بدأ بإبراهيم لأنه هو أصل التوحيد، أصل الملة الحنيفية إبراهيم، زين، ثم ابنه إسحاق، ثم حفيده يعقوب. طيب قال ويعقوب ما كان، يعني ما ينبغي لنا ولا يمكن ولا يحصل لنا أن نشرك بالله من شيء. يقول من هنا زائدة، وهذا تكرر معنا كثيرا، فنقول من هنا ليست زائدة، من للتأكيد، لأن من إذا دخلت على اتصلت بالنكرة، وهذه النكرة مسبوقة بنفي أو شرط، زين، نفي أو نهي أو شرط أو امتنان، هذه أربع أشياء. أي نكرة تسبق بنفي أو نهي أو شرط أو امتنان هذه تكون تفيد العموم، فإذا دخلت من قوة العموم وشدت منه. ولذلك هنا قال ما كان لنا أن نشرك، شف ما كان أن نشرك بالله من شيء. شيخ محمد وين النكرة؟ شيء صح مسبوقة بنفي ما كان صح. شف ما كان لنا شيء نكرة ومسبوقة بنفي تدل على أي شيء؟ تدل على عموم يعني ما في شرك أبدا ولا مقدار ذرة. ما كان أن نشرك بالله من شيء لعصمتنا لأن الله عصمهم. شف لعصمتنا شف دق عبارة المؤلف ما قال لأنهم أهل توحيد ولا لأنهم كذا قال لا لأن الله عصمهم. ولذلك إبراهيم ماذا يقول؟ يقول رب اجنبني وبني خاف على نفسه وعلى ذريته. طيب قال لعصمتنا من شيء ذلك أي التوحيد زين والملة الحنيفية من فضل الله. شوف كيف ينسب الإيمان والتوحيد والطاعة إلى الله ليست بقوة منك ولا بتربية والديك ولا شيء. لو يجتمعون والديك معك في كل شيء والله ما يستطيعون يهدونك إلا إذا أراد الله هدايتك. ولذلك نوح عليه السلام ما استطاع أن يهدي لا ابنه ولا زوجته. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بذل كل ما استطاع مع عمه ما استطاع ما طلع شيء. فلذلك شوف قال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يشكرون الله على ما أنعم به عليهم ويردون هذا الشكر بالتوحيد. هذه النعمة تردها بالشكر. كيف تردها؟ بالتوحيد أن تعبد الله. أنعم الله عليك ورزقك وأوجدك وأعطاك هذا تشكر الله عز وجل بالتوحيد وطاعته. طيب في سؤال هنا هذه فائدة عجيبة ترى سبحان الله العظيم. ولكن أكثر الناس وفي آيات ولكن أكثرهم مرة نجد أكثرهم ومرة نجد أكثر الناس في فرق ولا ما فيه ولا بس تنويع؟ أيهم أكثر ورودا في القرآن أكثرهم ولا أكثر الناس؟ أكثر الناس. أكثر الناس. طيب في القصص سورة القصص فيها موضعين ولكن أكثرهم بس. وش الفرق بين أكثرهم وأكثر الناس؟ نقول إذا كان الكلام في سياق عام جت الناس وإذا كان الكلام في سياق خاص جت أكثرهم لأن أكثرهم هذه ضمير يعود إلى ما تقدم فكأن الكلام يعود إلى ما تقدم. فإذا كان الكلام متعلق بشيء معين مثل سورة القصص ورد فيها مرتين أين الموضوع الأول؟ الموضوع الأول قال فرجعناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله الحق ولكن أكثرهم أكثر من؟ أكثر هؤلاء شيء معين زين ولكن أكثرهم. الموضع الثاني وقالوا إن تبع الهدى معك أن تخطف من أرض أولم نمكن لهم حرما. شوف السياق في شيء معين يعني أهل مكة أولم نمكن لهم حرما يعني يجب إلي ثمرات كل شيء ثم قال ولكن أكثرهم. لكن في سورة غافر جاءت ولكن أكثر الناس مرتين في غافر ولكن أكثر الناس لأن السياق في عامة الناس. الشاهد أنت دائما عشان تعرف الفرق بين أكثرهم وأكثر الناس أن السياق إذا كان عاما في الناس أو في ملة أو في طائفة كثيرة مثل هؤلاء مصر في وقته مشركين ولما كان قال ولكن أكثر الناس ستأتينا مرتين. طيب واضح الآن؟ طيب قال ثم صرح بدعائهما إلى الإيمان فقال يا صاحبي السجن. شوف لما بين أول شيء شرح لهم وبين هذا الفضل العظيم والمنة وكيف أثر يعني كيف يوسف يعني أثر فيه التوحيد وأثر فيه الطاعة وماذا الذي أنتجته طاعة رب العالمين بدأ الآن يدخل معهم صرح. قال ثم صرح بدعائهم إلى الإيمان فقال يا صاحبي السجن يعني يا صاحبي يعني ساكني السجن. فصاحب مضاف إلى السجن مثل تقول أصحاب النار أصحاب النار مضافة يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون. شوف استفهام، استفهام إنكاري وتقريري، إنكار ينكر عليهم وتقرير يقول هذا الواقع. أأرباب متفرقون يعني معبودات كثيرة أصنام، أرباب هذا رب فلان وهذا رب فلان وهذا رب فلان، هذا كل واحد يعبده رب. متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ استفهام تقرير. أيهم أفضل تعبدون أنتم؟ تعبدون أصنام متشتتة كثيرة، شجر وحجر ومصنوعات، ولا تعبدون إلها واحدا موصوف بأي شيء بالوحدانية والقهر؟ ليش قال القهار واحد القهار؟ لأن الخلق كله تحته وهو قهره، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر وهو القهار. الواحد القهار ما اجتمع الواحد في القرآن يأتي واحد وحده، لكن إنما إلهكم لواحد، هذا واحده إذا اجتمع اقترن يأتي مع القهار. في أسماء في القرآن الكريم لا يمكن أن يجتمع اسم إلا مع اسم واحد فقط ما يتغير، مثل اللطيف الخبير، هات اللطيف مع اسم آخر ما فيه منفرد. نعم الله لطيف بعباده منفرد، لكن يجي مع اسم ثاني ما يجي إلا مع الخبير، مستحيل. ورد في القرآن في 7 مواضع ما فيه إلا اللطيف مع الخبير. ففي أسماء مثل هذه الحين يعني. الواحد القهار كم مرة وردت يا شيخ؟ واحد القهار لا وين؟ ايش رايك يقول واحد هو القهار انزل من سليمان؟ الواحد القهار 6 مرات 3 متتاليه سور وثلاث متتاليه. ترى هذا تفيدك دائما سبحان الله. شوف مثل هذه الاشياء اللي يحفظ القران راجع يركز على الاشياء هذه خلاص يضبطها. يوسف والرعد ابراهيم حسين، وبعدين صاد والزمر وغافر، 30 و30 كلها في الواحد القهار، في الواحد القهار. جيب المصحف فيه معك لا خلاص خلاص الشيخ، الشيخ شوف عشان ما نشغلك. لا لا لا خلاص مو يطلع، اكتب بس القهار وتجيك 3 6 سور 6 سور 3 6 مواضع في 6 سور 3 يوسف هذه واحدة، وبعدها الرعد، وبعدها إبراهيم. ولم تقترن بغيرها أبدا سبحان الله العظيم. طيب طاعت الشيخ طاعت قل من رب السماوات والأرض قل الله سورة الرعد. جزاه الله خير الشيخ أبو محمد أكرمنا اليوم ولا ودنا خليه يمشي. قل من رب السماوات والأرض قل الله، هذه سورة الرعد آخرها، تشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أحسنت. سورة إبراهيم يوم تبدو الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذه الحين 3 متتالية. أي 3. طيب. ثم سورة صاد. صاد. إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. ثم بعدها في سورة الزمر، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الواحد هو الله. أيوة هذا في الوجه الأول. إيه. طيب. سورة غافر يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. شايف؟ هذه يا شيخ محمد لو نجمعها وندرسها ونبين ما فيها من لطائف يعني جميلة جدا، تأتي في رسالة صغيرة. ليش أقول لك الكلام هذا؟ أنا بحثت في اللطيف الخبير، كتبت فيه كتاب كامل اسم اللطيف الخبير في القرآن الكريم، اجتماعه مع الخبير وانفراده، انفرد مرتين واجتمع 5 مرات يعني انفرد مرة في يوسف إن ربي لطيف لما يشاء، وفي الشورى الله لطيف بعباده. أما البقية فالأنعام وهو لا تدرك الأبصار أو يدرك الأبصار أو هو اللطيف الخبير، وفي الحج، في الحج ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير، وأيضا في لقمان فتكون في صخرة أو في السماوات والأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، وفي الأحزاب إن الله كان لطيفا خبيرا في النساء، نساء النبي إن الله كان لطيفا خبيرا، واذكرنا ما يتلى في بيوتكم إن الله كان لطيفا خبيرا. وفي الملك ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. شف لو تتأمل، أنا كتبت فيها بينت ما فيها سبحانه من أسرار. لو تتأمل يعني ليش جاء اللطيف الخبير هنا؟ يأتي في الأشياء التي الدقيقة التي لا يشعر بها الناس، يعني سبحان الله العظيم ما يشعر بها الناس، يعني شف لا تدرك الأبصار، ما يمكن تدرك الأبصار سبحانه لأنه لطيف زين، وهو يدرك الأبصار لأنه خبير. شايف في ألم ترى أن الله أنزل من السماء ما فتصبح الأرض مخضرة، لطيف خبير سبحان الله العظيم، يلطف بعباده وخبير بهذا الماء كيف ينبت وكيف كيف إلى آخره. في لقمان أشد، تكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، يعني أشياء دقيقة خفية حسنة ما تدري عنها راحت فعلت أنت وأنت ما أدري وين راحت، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وهذه وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، غالب النساء أصواته ضعيفة ولا تسمع، الله يدركها سبحان الله، أشياء عجيبة سبحان الله. أنا كتبت فيها، فأنا أقول يعني هذه والله الواحد القهار تستحق من يجمعها ويدرسها ويشوف. إيه تبي منه نسخة؟ لا طباعة حتى الآن، أنا عندي نسخة إلكترونية PDF، ممكن أرسل لك نسخة، لكن طباعة سيطبع إن شاء الله بإذن الله قريب إن شاء الله نعطي الشيخ. تطبع في مصر إن شاء الله، أعطيك نسخة منها مصر، أسعارهم يعني مناسبة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، جزاك الله خير. طيب الواحد القهار قال ما تعبدون من دونه، أي غيره، من دون يعني لا ما تعبدون غير الله إلا أسماء، مجرد أسماء، سميتموه اللات العزة، ما لها حقائق، أسماء يعني حجر تقول اللات، ما فيه أسماء، سميتموها، قال سميتم بها أصناما أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها بعبادتها من سلطان. يقول السعدي، شوف السعدي عنده كلام جميل سبحان الله، جاء عند هذه الآية قال ما أنزل الله بها من سلطان، قال أنزل الله بها، أنزل الله بإنكارها، يقول يعني ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ما أنزل الله بها حجة على يعني حجة لعبادة أن يحتجون، أنزل عليهم حجة عليهم بأن نهاهم عن عبادتها. شايف كيف يقول أنزل، ما أنزل بها من سلطان، يعني ما أنزل الله بها من حجة ودليل وبرهان على أنها صحيحة تعبد. قال إن يعني ما، إن الحكم أي القضاء إلا لله وحده، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك أي التوحيد الدين القيم، هذا التوحيد وهذه العبادة هو الدين القيم هو المستقيم، ولكن أكثر الناس شفجات، أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون ما يصيرون إليه من العذاب فيشركون، لو كانوا يعلمون ما توعد الله به المشرك في النار ما أشركوا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، لو كانوا يعلمون هذا الشيء ما أشركوا، لكنهم لا يعلمون. فهذه دعوة من يوسف عليه السلام لصاحب السجن، هل آمنوا واتبعوا ولا بقوا على كفرهم؟ بعض أكثر المفسرين يقول الله يعني ما أفصح القرآن عنهم، ما أفصح، الله أعلم، قد يكون آمنوا قد يكون لم يؤمنوا. شيخنا غالب دليل على التخصيص الشيخ، ولكن أكثر الناس العموم، هو يقول الكفار، إيش الدلالة على التخصيص؟ يتكلم عن الواقع، الواقع أن الشرك منتشر، فهو يتكلم عن واقع يوسف، يقول شوفوا شلون الناس، شوفوا الآن مصر كلها كيف سر، ولا ملك مصر يعبدون الأصنام ويشركون بالله، إبراهيم وحده، إن إبراهيم كان أمة واحدة، دعا قومه ودعا أبوه ما آمنوا، يعني ما في إلا أولاده وذريته، يعني ال- ال- ال- يعني الناس الساحقة كفر، كفر بالله، ولذلك جاءت الناس. طيب يعني قال بعدها يا صاحبي السجن. الآن بدأ يفسر لهم، يعني شوف قبل ما يعطيهم الفتوى ويفسر لهم اغتنم الفرصة، الآن هم بحاجة فاغتنم الفرصة، قال لحظة أنا أعطيكم جواب، أنا بأنصحكم الآن، ايش رايكم في كذا وكذا والواقع كذا وهذا كذا وكيف التوحيد وكيف عبادة الأصنام. ثم بعد ذلك دخل معهم. يا صاحبي السجن أما أحدكما أي الساقي، قال المؤلف فيخرج بعد ثلاث، أي بعد ثلاث ليالي، هذا عاد ما أدري الله أعلم هل يخرج بعد ثلاث أيام ولا بعد أسبوع ولا بعد شهر، متى ما أنتهت مدة سيخرج. قال أما أحدكم فيسقي ربه خمرا، أي سيعود إلى مكانه السابق ويكون عند الملك ويرجع يسقي ربه خمرا، قال سيعود إلى سيده الملك ربه. كلمة رب هنا يعني الرب أصلا يجوز إطلاقه على الله وعلى المخلوق، لكن بشرط في المخلوق لا بد أن يضاف، تقول رب الناقة، رب البيت، رب الأسرة، هذا جائز. إذا ما أطلق عرف ما يجوز، ما تقول هذا الرب، لا الرب رب العالمين ما تقول، لكن إذا قلت تقول رب الناقة، رب الأسرة. ولذلك شوف هنا قال فيسقي ربه، ارجع إلى ربك، كلها تدل على أن المراد به السيد. قال شوف فيسقي ربه خمرا على عادته، يعني سيرجع. وأما الآخر هذا الذي سألت عنه الآن، فيخرج بعد ثلاث فيصلب، أي يقتل ثم يصلب، فتأكل الطير من رأسه، يعني واحد سيبقى حيا واحد سيموت، فتأكل الطير من رأسه. هذا تأويل رؤياكما. يقول نعم فيصلب، سيقتل ثم يصلب على خشبة أو نحوها، فتأتي الطيور وتأكل من رأسه، تأكل من لحم الرأس ونحوه، يقتل ثم يصلب، ثم تأتي الطيور، إذا صلب الطيور تأتي إلى رأسه فتأكل من رأسه. طيب قال هذا تأويل رؤيا، هذا تأويل رؤياكما. فقال ما رأينا شيئا، هذا على رأي تفسير مثل ما ذكرنا أنهم قالوا يعني نختبره يشوف، قل لنا رأينا، فإن جاء قال ما رأينا، قال لا خلاص قضي الأمر، أو على أنهم رأوا، وهذا أقرب أنهم رأوا. فقال قضي، تم الأمر الذي فيه تستفتيان، تستفتي يعني تسأل، سألتما عنه صدقتما أم كذبتما، الواقع هذا خلاص وقع. وفي هذا ينبغي أن لا يكذب الإنسان في الرؤية، محرم محرم، جاء في حديث قال يعني من كذب في رؤية يعني كلف أن يعقد بين شعيرتين ولا يقدر، يعني شدة الوعيد أن يؤتى له بشعيرتين فيعقد بينهما، ما يستطيع أن يعقد بينهما، فما يجوز، ما يجوز وعيد شديد أنك تقول رأيت وأنت ما رأيت. طيب وقال للذي ظن، ظن هنا معنى أيقن، هذا أكثر استعمال القرآن، ظن معناه أيقن ليس ظن شك، الظن في القرآن إذا أطلق يراد به اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يوقنون، إني ظننت أني ملاق حسابه يعني جزمت وأيقنت، لكن تأتي ظن للشك مع موجودة في القرآن، الظانين بالله ظن السوء هذا شك. شوف هنا قال وقال الذي ظن أي أيقن أنه ناج منهما وهو الساقي اذكرني عند ربك عند سيدك فقل له إن في السجن غلاما محبوسا ظلما، فخرج هذا الساقي فأنساه الشيطان ذكرى يوسف عند ربه عند سيده، نسي يوم خرج نسي، اشتغل كذا وساقي وراح وكذا والأهل نسي يوسف. طيب فمكذ يوسف في السجن بضع سنين، البضع من ثلاثة إلى تسعة، هذا نقول بضع من ثلاثة إلى تسعة، كم مكث؟ قيل سبعا، هذا هو الأشهر، وقيل 12، الله أعلم. في هنا يعني يقولون أن يوسف لما لجأ إلى مخلوق قال اذكرني عند ربك عوقب بأن يسجن هذه السجن، بأن يزال يعني يبقى في السجن، ولو لجأ إلى الله لفرج الله عنه، ولكن هذا مشهور عند المفسرين. ولكن الذي يظهر الله أعلم أن يوسف لم يعتمد على هذا، وإنما مجرد أخذ بالأسباب، ولا يليق أصلا بيوسف وهو نبي أن يعتمد على مخلوق، ما يمكن، وإنما أراد الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب يعني أي إنسان يأخذ بالسبب، يعني تقول اذكرني عند فلان، اشفع لي عند فلان، الشفاعة مطلوبة، فما أظن من هذا الباب. طيب الآن تأتينا رؤيا الملك. عندنا الآن كم رؤية في القرآن في سورة يوسف؟ كم رؤية فيه؟ كم؟ ثلاث رؤيا يوسف أول شيء، أني رأيت 11 كوكبا، والثانية رؤيا الفتيان، والثالثة رؤيا الملك، رؤيا الملك والقمص ثلاثة، قميصا أكله الذئب، وقميصا قدته المرأة، وقميصا ألقي على وجهه. شايف؟ قيل أن الذي أتى بالقميص عليه الدم فدخل على والده ويعني قال أن الذئب أكل يوسف وألقى عليه، قال هو الذي قال أعطوني أبشره، لأن أنا يعني أخفته وأزعجته بالخبر هذا، فأنا أريد أن أعوض. فلما جاء البشير قال هو البشير، الله أعلم، يعني هو الذي أراد أن يكفر عما مضى، الله أعلم. طيب بس الآن قصة الملك طويلة، ندخل فيها، ايش رايكم؟ طويلة، ودنا ندخل بس معنا درسين، معنا درس البلوغ، عندنا نيل المرام، وعندنا هذا، لكن الوقت يضيق. شوف الآن الساعة، طيب ناخذ يعني الى آية 50. طيب وقال الملك، اي ملك مصر، قال المؤلف الريان بن وليد، الريان بن الوليد، هذا تسمية ما لنا حاجة فيها ولا دليل عليها، فتركها او لا، اسمه كذا ولا اسمه كذا، الله اعلم. طيب اني ارى، يقول المؤلف اي رايت، طيب كيف اني ارى واي رايت، ما الفرق بينهما؟ نقول أرى فعل مضارع، ورأيت ماضي. طيب هو يقول أرى، هو رأيت صح، هو في الواقع رأى، هو الآن جاء وقال أنا رأيت أمس أو رأيت بالليل أو رأيت في المنام، هو الآن يتحدث بعد اليقظة. القرآن لا، يقول لك إني أرى، أتى بالفعل مضارع، ليش؟ يعني الأصل أنه يخاطب قومه أو جلساءه، يقول الملك يقول رأيت سبعة، رأيت، ما يقول أرى، كيف أرى؟ نقول الفعل المضارع أحيانا يؤتى به لشيء ماضي، لشيء ماضي يؤتى به لاستحضار الصورة، كأنك ترى الآن أمامك، فهو كأنه يستحضر الصورة أمامك، يقول أنا رأيت كذا وكذا، أنا أرى كذا وكذا، فهو يستحضر. وهذا موجود في القرآن كثير، منها قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء، هم نادوا، انتهوا نادوا، القرآن يقول ينادونك، استحضر الصورة كأنهم هم جالسين الآن ينادون يا محمد أخرج، يعني هذا وفد بني تميم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجراته وقت الراحة والقيلولة، ما صبروا، ولو أنهم صبروا كان خير لهم، ما صبروا، بدأوا ينادون، ولا يقولوا يا نبي الله ولا يا رسول، لا، يا محمد أخرج. فعاتبهم الله، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثر الناس ولا أكثرهم؟ شايف؟ جت لأنها مجموعة قليلة، ولكن أكثرهم لا، أي نعم، أكثرهم لا يعقلون. في آية ثانية سبحان الله استحضار الصورة، إن الذين يبايعونك تحت الشجرة، كأن الآن ياسين يبايعون. فالقرآن أحيانا يستعمل هذه الفعل المضارع يعني استحضار الصورة، هذه يذكرها ابن عاشور في التحرير والتنوير، ركز عليه أشياء هذه عجيبة، هذه فيها لفتات جميلة. فهذا معناه إني أرى استحضار الصورة، وإلا هو رأى وانتهى. استحضار الصورة، إني أرى أي رأيت سبع بقرات سمان يأكلهن أي يبتلعهن، سبع أي سبع بقرات أخرى، ما قال بقرات لأنها مذكورة قبل، عجاف جمع عجفاء وهي الضعيفة الهزيلة، يقول رأيت سبع بقرات أمامي سمان وسبع أخر عجاف ضعيفات زين تأكل هذه السمان، بقر تأكل بقر زين، وسبع سنبلات خضر وأخرى أي سنبلات أخر زين يابسات. كيف سبع سنبلات خضر طيب وأخرى يابسات؟ قال سنبلات خضر يعني في بداية يعني في بداية نشأتهن أخضر يعني ما زال أخضر، لأنه إذا استوى ييبس، السنابل إذا استوت تيبس، فهي الآن في وقت النضج وفي بداية يعني نشأتها. فيقول رأيت الخضر هذه الصغار قد جاءت اليابسة والتوت عليها، التوت عليها الحمد لله، فكأن هذه اليابسة التفت عليها زين. إذن في شيء أقوى من شيء، العجاف أقوى من السمان وأكلتها، اليابسة أقوى فالتفت على الخضر. طيب هو رأى الآن هذه الرؤيا، قال يا أيها الملأ، ينادي الذين حوله، أفتوني في رؤياي بينوا لي تعبيرها إن كنتم للرؤيا تعبرون. شفت يعني سبحان الله العظيم، الله جعل هذا الملك يرى رؤيا لأي شيء؟ لتكون سببا في خروج يوسف؟ لا، ولا يخرج هكذا، يخرج مكرم يعني ما حتى تظهر براءته، فجعل سبب، جعل لكل شيء سبب سبحانه وتعالى. قال إن كنتم للرؤيا تعبرون فاعبروها لي، فاعبروها. قالوا هذه أضغاث أحلام أي أخلاط، خزعبلات، أشياء في تناب في تأتيك في النوم، أخلاط أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. شف يعني هم كل من يعرف الرؤى ما فسروها ولا استطاعوا أن يفسروها، عجزوا. لماذا؟ حتى يأتي يوسف هو الذي يفسرها. شايف؟ قال شوف اعترفوا، قال ما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، ما عندنا علم الصح ولا نعرف. فتحيره، قال عطوني أنا، لازم تحلون المشكلة هذه، أنا قدامي رؤية لازم أشوف وشي. قالوا والله ما أنا، مرة ما فيه، كان ما فيه. الآن ظهر الساقي، الساقي تذكر. وقال الذي نجا منهما، من الفتيين، نجا منهما أي من الفتيين وهو الساقي، ساقي الملك، وادكر بعد أمه، أصلها تذكر وادكر بعد أمه، ادكر أصلها تذكر، التاء أدغمت بالدال لأنها قريبة المخرج، وادكر ثم قلبت الدال دالا، هذا أصلها وادكر، تذكرون أصلها تتذكرون، فأدغمت التاء بالدال لأنها قريبة المخرج، ثم شددت، لما تشددت الذاء انقلبت دالا. فهل من مدكر أي من متذكر؟ طيب يقول فيه إبدال التاء في الأصل دالا، شايف، وإدغامهما في الدال، أي نعم، أي تذكر، والذكر أي تذكر، بعد أمة أي بعد زمن وبعد حين، حال يوسف، تذكر حال يوسف. وفي قراءة بعد أمة، ولا لا يا شيخ قراءة أخرى بعد أمة، ها؟ بعد نسيان، بعد أمة يعني بعد نسيان، وادكر بعد أمة أي بعد نسيان، أو بعد أمة أي زمن. قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. الآن أنا عندي، أنا أجيب لكم الآن تفسيرها، أرسلون اسمحوا لي أذهب، اطلقوني أذهب. فأرسلوه فأتى يوسف وهو في السجن، فقال يوسف أيها الصديق، أصلها يا يوسف منادى لكن حذفت الياء لأنه قريب، يوسف أيها الصديق، كيف صديق؟ قال كثير الصدق، لأنهم رأوا أنه صادق في كلامه وصادق في رؤياه وصادق في كذا، فوجدوا علامات الصدق عليه فوصفه بالصديق. يوسف أيها الصديق أفتنا، أفتنا كأنه يعني شرح له، قال إن الملك كذا وكذا وكذا، فأفته أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس، أي الملك وأصحابه، لعلهم يعلمون تعبيرها. يوسف ما قال أنا والله ما أفسر، أنتم ساجنيني سجن يعني ظن، أنا ما أفسر، لا أفسرها لكم حتى يترتب عليها معرفة مكانتي. هذا من وجه. والوجه الثاني أن الإنسان إذا كان عنده علم ما يجوز له أن يكتم، ما عليه أن يبلغ. قال تزرعون، تزرعون شوف الآن جاءت عكس، تزرعون فعل مضارع نفسها، تزرعون فعل مضارع والمراد به الأمر، المراد به الأمر تزرعون. تعالي إيه سلم على قصة يوسف ما شاء الله. قال تزرعون سبع سنين دأبا، تزرعون يعني ازرعوا، لأنه هو الآن يقول تزرعون كان يقول لابد أن تزرعوا، الأمر فعل المضارع معناه الأمر، تزرعون يعني ازرعوا. زين ازرعوا سبع سنين دأبا متتابعة، دأبا فيها قراءتان أيضا، دأبا ودأبا طيب متتابعة، وهي تأويل السبع السمان، سبع البقرات السمان، هذه السنين السنين الخصبة. قل ازرعوا سبع سنين، هذه السنين كلها خصبة في أمطار وفي خير، فجسوا ازرعوا، ازرعوا كثير، لأن هذه تسمى هذه سمان، هذه سيكون حصيلها كثير والمحاصيل ستزود عندكم ستنتفعون بها، فهذه هي البقرات السمان. قال فما حصدتم من هذه السنين السبع فذروه، اتركوه لا تستعملونه تأخذون الأكل والطبخ والطحن، لا فذروه في سنبله، شايف ما قال فذروه في المخازن يفسد تأتي عليه السوس وتأكله، لكن لما يكون في السنبلة لم يخرج منها ما يضر شيء أبدا. ولذلك حتى قديما كانوا يعني أباءنا كذا يأخذون السنبلة ويضعونها تحت الأرض ويدفنونها، يجي بعد سنين يجدها ما تغيرت، ما تغيرت، يقول في السنبل ما يجي شيء. إيه قال فذروه، شوف يوسف ماذا قال، قال ذروه في سنبلة، لو تشيلون عن السنبلة زين اللي يسمى الدياس، إذا ديس وفك السنبل عنه وخذ حب هكذا هذا خلاص على طول عرض للفساد، يعني عرض للفساد. ولذلك شوف قال فذروه في سنبله لئلا يفسد إلا قليلا مما تأكلون، الشيء اللي تأكله خذه قليل لكن الكثير لا، اجعله في المخازن بسنابله. طيب قال فادرسوه، ما معنى فادرسوه؟ قال يعني الكثير كلوا القليل، أما الكثير ادرسوه يعني أبقوه عندكم، أبقوه عندكم يعني انسوه عندكم واجعلوه يندثر عندكم، أصلا الدرس الاندثار، ها يعني درس الشيء يعني قد تقول درست هذا الشيء يعني اندثر، أو درس هذا الشيء اندثر أو ترك، اتركوه انسوه. زين ثم يأتي بعد ذلك أي بعد السبع الخصبة الطيبة فيها أمطار، يأتي بعد ذلك السبع، بعد هذه السبع المخصبات سبع شداد مجذبة الأرض، ما في مطر ولا فيه زروع ولا شيء، يابسة الأرض، سبع شداد مجذبات صعاب، وهي تأويل السبع العجاف، السبع العجاف اللي هي البقر الهزيلة تأكل السمينة. إذن هذا السبع الجديد الآن سبع سنين بعد السبع الأولى، هذه السبع سنين ما فيها ما فيها زروع ولا فيها شيء، ماذا الناس سيأخذون من السبع الأول؟ زين، قال يأكلن ما قدمتم لهن، أي من الحب المزروع في السنين المخصبات التي أي تأكلون فيهن، يعني هذه السنين اللي أنتم ادخرتموها يبدأ الآن استفادة منها، إلا قليلا مما تحصنون تدخلون. يقول خذوا منها السبع لكن أبقوا بعد ما تدرون ايش يصير. ثم يأتي بعد ذلك، ثم يأتي من بعد ذلك أي من بعد السبع المجدبات، يعني الآن عندنا أربع عشرة سنة، زين، السبع الأولى سبع مخصبة أمطار وخير وزروع ونتاج طيب محاصيل، سبع بعدها ما في شيء. زين، فجاهم الجذب، يعني لولا أن يوسف قال لهم خزنوا لا ماتوا ما عندهم شيء. ثم يأتي بعد ذلك عام، قال بعد السبع المجدبات عام فيه يغاث الناس، يعني يغاث يعني يأتيهم أمطار، يعني بعد السبع هذه الشداد سيأتي عام تمطر الأرض، تمطر السماء عليهم وتنبت الأرض، قال سبع بالمطر وفيه يعصرون. شف أحيانا القرآن يستعمل سنة ويستعمل عام، ما الفرق بينهما؟ الغالب استعمال السنة في المجدبة، السنة تسمى يقول عند جتهم سنين، قال جتهم سنين يعني مجدبة، فقال عام يعني طيب خير. ولذلك الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول ولقد أخذنا آل فرعون السنين، يعني الجدب في الغالب سنة يقال والله هذه سنة يعني مجدبة، شايف؟ العام لا، العام فيه خير، عام فيه يغاث الناس بالمطر وفيه يعصرون. قال ماذا يعصرون؟ قال يعصرون الأعناب والزيتون وسائر الفواكه. طيب ليش يعصرونها؟ قال لأنها كثرت عليه، امتلت مصر سبع العام هذا، امتلت جاءتهم اشياء عظيمه، فيعني زياده على الاكل متوفر ايه، يعني مثلا الفواكه والاشياء هذه الحمضيات مثلا الزيتون العنب امتلوا، ماذا يصنعون فيه؟ ما عاد يقدرون ياكلون، قالوا اعصروه. فلذلك قال وفيه يعصرون، يعني كانه يخبرهم باشياء ما يعني اشياء خير فيها خير عظيم. وقال الملك ائتوني به، وقال الملك لما جاءتهم الرؤيا في تفسير الرؤيا عرفوا الآن تحققت، وعرف الملك أن هذه فعلا هذا كلام من وين جاء؟ قال من يوسف، قال وش يوسف؟ قال مسجون في السجن، قال ائتوني به. فلما جاءه الرسول وأخبره بتأويلها قال ائتوني به، أي بالذي الذي عبرها أي فسرها. فلما جاءه أي يوسف جاءه الرسول رسول الملك وطلبه للخروج قال لا ما أخرج. قال الملك يقول أخرج، قال لا ما أخرج، أول براءتي قبل أن أخرج، أظهر براءتي أنا بريء، شايف؟ فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، قال قاصدا إظهار براءته، ارجع إلى ربك فاسأله، أن يسأل ما بال النسوة، ما بال النسوة حال النسوة التي قطعنا أيديهن. اسأله أول عن النساء التي قطعن، ليش قطعوا أيديهم؟ اسألهم. إن ربي أي سيدي بكيدهن عليم، ربي سيدي، ربي يحتمل أنه الله عز وجل، زين، يوسف يقول إن ربي يعني الله عالم بكيدهن، ويحتمل أن يكون ربي يعني العزيز، لأن العزيز عرف عنده علم، لما قطعت الأيدي قال يوسف ادخلوه السجن، هذه ابتليت في يوسف، يعني زوجته ابتليت في يوسف، ما يمكن تتركه، فأحسن شيء يدخل السجن حتى يهدى الوضع. فقال إن ربي بكيدهن عليم. طيب السؤال هنا هو يقول اسألهما بال النسوة، مع أن صاحب القضية كلها من امرأة العزيز، ما قال اذهب للملك واسأله ماذا صنعت امرأة العزيز فيه، هي التي أثارت الموضوع كله، هي السبب. لا، قال هذا من حسن خلق يوسف عليه السلام وجميل إحسان العزيز له أن لا يفضح زوجته أمام الناس، من حسن الأدب أن لا يأتي بسيرة زوجته، فقال خلاها عامة، يعني قال النسوة النسوة اسألوا القبط عن أيديهن. أما هذه هذه أكرمتني وأيضا زوجها أكرمني أكرمي مثواه، ليس من باب الإكرام هذا أنني أفضح زوجتها أمام الناس، وهذا من حسن الأدب من يوسف عليه السلام. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده بإذن الله في هذه القصة العجيبة التي فيها فيها آيات للسائلين. طيب الآن عندنا تفسير غريب القرآن.